إشارة للمكان. ذكرتني في إشارة ولا لا؟ مو إشارة؟ إشارة للزمان أم للمكان؟ إذا كلامنا صحيح، نحن هنا، نحن مبتدا، وهنا اسم إشارة متعلق بالخبر. صح؟ يعني درسنا اسم إشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد للصابرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حبيبي. كان تذكرون أن التحضير الذاتي من خلال بحثين، البحث الأول اسم العلام، والبحث الثاني أفعال المقارنة. بحاجة إلى أن نذكر مرة ثانية ورابعة، في حاجة التحضير الذاتي في مناهجنا. أيوة، في مناهجنا كما تعلمون مناهج الأزهر تقول يخصص للطالب عدد من الأبحاث حيث لا تكون مرهقة للطالب ولا يكون فيها صعوبة. الطالب يحضر هذين البحثين ويأتي سؤال عليه. ولكن عندنا بس في مكاني نتناول فيه الإشارة، أهمية هذا البحر، عدد أسماء الإشارة والإعراب، المحل الإعرابي لأسماء الإشارة خلال دعامة الشغل. لو ذكرنا قبل أن نبدأ بكتاب ما أهمية الإشارة؟ لماذا استعمله العربي؟ ما أهمية هذا البحث؟ يتفرق بين إذا الإشارة إلى واحد أو اثنان أو ثلاثة. نعم. أهمية التحسين، التحسين، هذه واحدة. كلامي عن الإشارة. نعم. كلامي عن الإشارة. كلامي عن الإشارة. هنا يأتي عالم البلاغة. أولاً عالم النحو، عالم النحو قد لا يذكر هذه الأهمية. عالم النحو يقول هذا اسم إشارة مركب من هاء التنبيه وذا اسم إشارة لمفرد مذكر، هذه أو هذه اسم إشارة الهاء التنبيه فيه اسم إشارة مثل على الكتب، هذه هذا التنبيه ذي اسم إشارة مثل على الكتب. هذا توجيه من؟ علم اللحن. الآن أنا أقول أهمية البحث، أهمية البحث يبينها عالم البلاغة حين يقول نستعمل أسماء الإشارة للاختصار. نستعمل أسماء الإشارة للاختصار. صار عن كلام. مثلا بدلا من أن أقول لكم الشكل الذي هو أمامكم بهذا الحجم وهذا المقياس سبورة، الشكل الذي أمامكم بهذا الحجم بهذا المقياس سبورة، ماذا أقول؟ الاقتصاد هذه حقق الاقتصاد أم ما؟ حقق الاقتصاد هذه الفائدة الأولى. الآن يتعمق عالم البلاغة يقول من أغراض أسماء الإشارة الدلالة على التعظيم أو عكس التعظيم الاحتقار أو التحقير. مثلا الآيات الأولى في سورة البقرة ألف لام باء ما رأيك؟ الإسلام دي ذلك الكتاب في تعظيم إشارة في ذلك يدور الآن عكس التعظيم سيأتي لي مثال قد يستعمله العامي منا مثال عن التحقيق قد يستعمله العامي منا العوام عندنا عندهم بلاغة يقول عن رجل هذا اي رجل اذا قلت عن رجل هذا اي رجل هذا المجنون لا ليه انا خصصته لمثال ابلاغ بالضبط تدعو رسالة من الاعمال غير في ذلك هذا الكريم ايضا وضح لنا بعض الزملاء يريدون مثالا اوضح ما رايكم كيف طرد ابليس من الجنة ولد كفره ماذا قال هذا الذي كلمت عنه صح ام لا من اين جاء هذا ما التكبر هذا الذي كلمت عنه هذا الذي باي مجال استعملها احسنت مثال مثلا كثير ياتي بوظيفه رديئه ثقيله تاخذها من زمن هذه وظيفه صحيح لا يا طارق صحيح لا انا اسمي وظيفه ما تستعمل في هذا الاسلوب هذا الوظيفه اما العكس تمام طالب متطوع صاحب نشاط صاحب اجتهاد يدي الى المدرس في وظيفه المدرس يعجب يفتقد هذه الوظيفه فماذا يقول؟ هذه صحيح أم لا؟ هذه هذا عمل هذا عمل لهذه الذي يواوي إذا عالي دلالة الحالية دلالة الحالية دلالة الحالية الطالب قدم الوظيفة المدرس الآن سيشاهد ما هي يتابع الوظيفة يعجب يسر بالعلم والأناقة والترتيب يكون أمام الطلاب هذه يا ترى هل استعمل كلمة هذه للإشارة العادية؟ لا مو معروفة أنها وظيفة؟ معروفة أنك ماذا أرى؟ تمام التعظيم أن يحمس الطلاب لي تسجيل امثال هذه الوظيفه هذا كلام رائع جدا هذا نجده عند عالم البلاغه صحيح ام لا هذه نجده هذه الامور نجده عند عالم البلاغه وترى ما عدد اسمع الاشاره واعترف ليس صعبا عليكم زميلنا ما عدد اسمع الاشاره انت من اين من الهند اسماء وكاحه عندكم في الهند اسماء اشاره في لغتكم ما هي؟ هذا في بلادنا ترجمة

نريد المحل الإعرابي لها. إيه الشخص هذا الذي تعرف الأصحاب وخسره ومشيه الفرزة في ملك زين العابدين، هذا الذي تعرف الأصحاب وخسره، هذا استشارة مكتبة الذي اسم منصور شباب صلى الله عليه وسلم، تعرف الملك وأيضا كان آخر هذا الذي كان تعلم هذا مكتبة والذي الخبر كان تصل وما تلك اليمينك يا موسى، ما تلك إشارة مبتدا، تلك تلك إشارة مبني على الكسر لا لبعد ولا لتوصل مع كثيرية، ما تلك إشارة مبتدا تلك خبر صالح، ونودوا أن تلكم الجنة ويسموها، ونودوا أن تلكم بكم إشارة مبتدا جملة ويسموها خبر أقول أن تشكر اشترك في الكلام الذي قبله أيضا أولئك إشارة على الجموع مبتدا خمس في شواهدنا عندنا في عمر العيش بعد أولئك ذلك الخير والمجمع أول شهر هو إلا واحدة والثانية تحدث الله تلعب لدينا الحذر والتأويل. الحذر والتأويل كل كلام الصور كلام الصور بالنحو العوام يقولون يشرح بكلام اسمع هذه الرواية عشان يفهم. أقول فلان من الناس خلال المعاشرة مع المجتمع يجرح ويداوي يجرح يداوي يجرح ويداوي. في لغة العرب لدينا الحذر ماذا يقبله التعويل تمام الحذر والتعويل ذلك بكثير وقراءات متواترة. أين التعويض هنا عن الأمين؟ تزديد النوم كلام رائع الآن القراءة الأولى إن هذا إلى ثلاثة هناك من قال إن مخففة من الصقيل صلوا هذا الوجه إن مخففة من الصقيل هنا لدينا كلمة الشأن هذا الشارع هذا الشارع صارت هي اسمها صارت اسمها وجبنا خلاص اسمها ما في عنا جملة طالعنا صارت اسمها مبني على فعل هذا هو فعل لماذا قال من هذا مبني على فعل لما قال لمناسبة الألف لكلمة فاعل كلام رائع يعني هنا الذي وجه هذا الكلام وجهه صوتيا إن هذان من الساحران إذن أنت صوتي هنا إذن أنت صوتي ذلك وجدناها في هذه الصورة الصورة التي فيها مناسبة بين كلمة ساحران وكلمة آبان الآن تسألون هل هناك أدلة صوتية أخرى تجدها في القرآن في درسنا أدلة صوتية أخرى في درسنا في الشارع بصورة الخطر قال إني أريد أن أنجحك إحدى نسيا تمام آتي فنجد قراءة لكم كثيرة هذه القراءة خلال تشديد النوم من أن تجحك إحدى نسيا آتيني هنا لاحظوا تشدى نتيجة آتيني ما أجد آتيني في الإعراب هذا اسم الشارع هذا نعرف النتيجة أين المشاركين؟ الأيام أو الأقوام فكروا لماذا ذكرت الوالدين؟ مكان في جامعة علمية جامعة علمية العقل أو غير العقل نجد عند بعض النحويين أنه يقول أولئك لا يستعمل إلا للعقلاء حين فطر هذا الكلام جاءه لغوي آخر وقال له كلامك غير دقيق لما؟ قال وجدنا هذا الاسم والمشار إليه من غير العقلاء هات لي دليلا. قال دليلي ان هذا البيت رويا رويا والعيش بعد اولئك الايام جماعه عقلاء. الان هذا اللغوي اراد ان يدعم رايه فماذا قال؟ قال نحن نقرا في القران الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه كل اولئك. اولئك اسم الاشاره. من المشاركين؟ تمام. هذه الحواس عاقله. اذا الان الذي سطر لنا وحجر او قيد ان اسم الاشاره كلمه اولئك لا يستعمل الا للعقلاء، ماذا نرد عليه؟ نرد عليه الشاهد القراني والشاهد النحوي في الروايه الثانيه. واضح يا كارل؟ هنا الشاهد. لما يقولون الشاهد؟ يقولون الشاهد او ان وجدوا استقراء صحيحا لابيات الشعر وما وجدوا ان هذا النحو الذي اخذ البيت نصب من ديوان الوليد تمام من اشعار النادره من اشعار ابن القيس. فتشوا الديوان الكامل، فتشوا مجموعة أسعار ابن القيم، ما وجدوا هذا البيت. سيقولون وهذا البيت لعله مصنوع، من صنعه؟ لعله مصنوع من الدواب الله، صنعه النحوي تمام حتى يلغيه هنا على القاعدة أو يدعم القاعدة. هذا البيت قال من أجمل ما قيل، من أجمل ما قيل في كلمة اللواء. اللواء هو المكان الذراع، مكان كان مسرورا في هذه البيئة، فيها خصب، فيها سعادة، فيها لقاء الأحبة. بعد ذلك انتقل عنها. ماذا قال؟ ثم المنازل. فأي شيء غير أمر؟ أمر. ثم المنازل متى؟ بعد ماذا نعرف بعدها؟ رب زمان. ما الذي وضح لكم ضرر؟ متى؟ كلش متى؟ سؤال عن متى ما إجابة الصوت. ثم المنازل متى؟ بعد منزلة اللواء. والعيش متى؟ بعد أولئك الأقوام الحلوين والأيام كمان حلوين. أرأيكم؟ ذلك خير لكم. ولعلنا نذكر قبلها أمران. فهم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي أجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ماذا بعد ذلك؟ ذلك آيات نصعوا فيها أيها الآيات. يا أيها الذين آمنوا. ماذا نعرف يا أيها؟ يا أداة إذا أي. ماذا نكر مقصود من الإعراب الضم والآل التنبيه؟ الذين بدل أو صفة كلاهما صواب. أيوة. نعم. آمنوا صلة موصول فعل ماضي صلة موصول الجملة. نعم. إذا ناجيتم الرسول إذا هذا الشرط غير لازمين. ناجيتم فعل وفاعل الرسول عوده فقدموا رابطة للجواب قدموا فعل الأمر بين يدي بين مفعول ظرف مكان يدي مضاف إليه، نجواكم مضاف إليه ثاني، وكم مضاف إليه ثاني، صدقة مفعوله. الآن ذلك لا مبتدا. لو ما عندي ذلك نقول التقديم خير، واضح؟ لذلك من محل الإعراب لها حسن طعم الكلام، التقديم ما جد التقديم، ذلك مبتدا خير خبر. ها شاهد آخر، يبدو أنكم ما استمعتم إلى نصيحتي وما طبقتم نصيحتي. إنا اسم إشارة آخر. كلمة إنا أصلها إننا، إن حرف مشبه وإنا اسمها، ها هنا ها الأولى للتنبيه، وهنا اسم إشارة مبني على السكون في محل ظرف في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق. من يجيب؟ دائما اسم الإشارة إذا له دلالة زمانية أو مكانية له تعلق. أحسنت. ما إعراب قاعدون؟ خبر بأي كلمة؟ إنا. أحسنت. أصل العبارة إنا قاعدون ها هنا، فحمد الله معيدة. هل هنا التنبيه؟ لا. تمام. وهنا اسم إشارة مبني على السكون، تمام، في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق في اسم الفاعل قاعدون. ما حاولتم إعراب أي آية على الظرفية المكانية متعلق باسم الفاعل؟ وكا إذا أصبت سنة ثانية وشاءت الأقدار أن لا أتابع معكم التدريس، تمام، صدقوني وسأقوم فيك، صدقوني قولي عريس استفدنا، عريسك أخذنا بنصائح المدرس. أخي الكريم التلفون هالصفحات 14 صفحة، تمام، أفضل كل 10 أيام، كل 10 أيام طالب العلم مباشرة يحاول يجرب أين الصعوبة، يسأل عنا المجرب. هذا ألف جمعة بنحله معنا، هذا جمعة دو صعب عطيك أنا مغني اللبي جمعة وين همتكم لكل طالب؟ أنا عم بجعل من حالي فبدي ناتيك يعني كل مستوى الإعطاء مستوى بجمعة بنحلو. هل هذول كلهم جمعة بحل لكم يوم بيوم بحل لكم يوم؟ بس أنا بدي أياكم أنتم تشتغلوا. هون صعوبة وقفنا يا مدرس، أين الصعوبة؟ أين الإشكال؟ أين ما بنحلو بجمعة؟ بيوم بنحلو بيوم، بس أعطي بدي همتكم أنا. وإلا لو ماني حريص عليكم، لو ماني حريص عليكم لا بدكم سجلوا هالصفحات هي، لا بدكم سجلوا بداية الآية ولا نهايتها ولا ما في، يعني عشرات المدرسين أيها الأقارب، لن أبالغ، عشرات المدرسين ما عندهم كل هذه الأمور بكاملها. أنا حريص عليكم، غار على طالب العلم، وين المقابل؟ هيك عم تقابلوني أنتم؟ نعم. شاهد آخر. تمام. كان حرف هذه غير ثم ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ ثم حرفه وتم إضافة هذا الاسم اسم الإشارة يلازم صيغة واحدة أم لا؟ إذا هذه صح أم لا؟ مثلا أقول لك لا ده مصير غير واحدة ومهما دخل عليه من عوامل تمام لا القرآن كبير فنجد أربع آيات قرآنية أربع آيات قرآنية فيها كلمة واحدة منها في كتاب عملنا وأجلبنا يوم القيامة وأجلبنا ثم هناك الآخرين ثم في إشارة يعني السكون مع نصف مع ظرفية مكانية وتعلق بكلمة التشريع هذه واحدة مطاعي ثم ثم ثم هذا ظرف متعلق بالمصانع وإذا رأيت ثم فإذا لازم أن تكون سنتين وإذا رأيت ثم لا تكون ثم في أيضا بس في نحن نفعل في المكان أيضا متعلق برأيت الأولى أين جواب إلى الأولى وإذا رأيت ثم أين جواب وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت الثاني هي جواب رابعا من الناس هي رابعا هي رابعا فإنما شغلت هنا أدبا مع المولى سبحانه وتعالى أدبا مع المولى نحن دائما نوقن لأن الله لا يفيد به زمان ولا مكان نقول هنا في إشارة هي دلالة على الظرفية هل الظرفية نقول مكان مكان مكان مكان هنا أدبا مع المولى سبحانه وتعالى هذين الشاعرين حققت قواعد العربية لكن في الإنسان هنا ما بدل شيئا فحالها لي كتاب آخر ماذا قال؟ ونحو نحو مبتدا أين؟ هذا على كلمة نحو مبتدا أين الخبر؟ ونحو إن هذان ساحران مؤول ماذا كان يكتب؟ مؤول أي في هذا الكلام تأويل وتوجيه تمام حتى يقول إلى المعنى إلى قاعدة معينة آل بمعنى رجع آل يقول هذا التسجيل لكم في الفقر عندنا قضية التأويل وأشياء سمعتم بها؟ كلام التفسير العقيدة كلمة التأويل كلام طويل وكان لكم كلام طويل عن التأويل نعم هو حين قال مؤول معها ترك كلام يدرسها في المطولات كما هو نعم ولجمعها بالضبط دراسة كثير كمان إلى هذا الشكل اسم هنا قال هنا اسم مبني على الألف أي بمناسبة الدافئة نعم ولجمع هؤلاء موجودا عند الرياضيين ومقبولا ولجمعهما ولجمعهما أولئك مقصورا عند الإجازين ومقصورا عند تميم ما معنى هذه العبارة؟ أولئك هل مرت معكم في خطة الفقر بعض العبارات يضبطها صاحب المثل يقول مثلا يذكر كلمة يقول بأنها تماما ممدودا مرت معكم هز عين الفقر كالنووي والشردين والسيوفي يذكر العبارة هذه العبارة يذكر بعدها تماما منزولا فيدخل بخلاقة من الفقر أربعة حكيم ايوه هذه واحدة يعني نهايتها ألف الخلاء السماء ممدودة لأن في عندنا ألف أحلى عندي السماء وعند الإجازيين هؤلاء بألف ممدودة بعد عندي عند غيرهم هؤلاء أولى أولى أولى أولى أولى